أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأحييكم إخواني وأخواتي بتحية الإسلام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد، وكل عام وحضراتكم بخير. الحقيقة اخترنا أن يكون لقاؤنا هذا الأسبوع في ظلال العشر من ذي الحجة وروحانياتها ونسماتها الحانية الرقيقة، فقلنا نأخذ استراحة من الشبهات والكلام حولها ونعيش في ظلال هذه النفحات الربانية والمعاني التي نستلهمها من هذه الأيام ومن مناسبة الحج خاصة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أهمية العبادات بشكل عام والحج بشكل خاص في تحقيق أخوة المسلمين ووحدتهم، وإذا كان هناك وقت يمكن أن نواصل في دروس أخرى إن شاء الله، لكن أظن أن يعني الوقت المتاح لنا ربما يكفي لهذا المحور أو يسع هذا المحور ولا يسع معه شيء آخر. على كل حال، قضية الأخوة أو الإخاء بين المسلمين والوحدة الإسلامية قضية خطيرة جدا ومهمة جدا، لكن دعونا في البداية إن احنا نعرف يعني إيه أخوة أو إخاء. عندما ننظر في كتب اللغة نجد أن الأخوة أو الإخاء عبارة عن رابطة متينة موثقة تجمع بين طرفين أو أكثر تتصف بالدوام والملازمة. رابطة متينة موثقة تجمع أو تربط بين طرفين أو أكثر، ومن شأنها أنها تكون دائمة وملازمة. هذه الرابطة تنشأ بسبب النسب أو الرضاع أو الدين أو الاشتراك في القبيلة أو الوطن أو المقاصد والأعمال ونحو ذلك من الأسباب. ده بالنسبة للأخوة بشكل عام، لكن لو أردنا أن نعرف مفهوم الأخوة الإسلامية ونضع لها تصورا، فبفضل الله تعالى عرفتها بما يلي. نقول الأخوة الإسلامية رابطة شرعية ربانية وثيقة دائمة. رابطة شرعية ربانية وثيقة يعني مؤكدة دائمة تجمع بين كل مسلم وجميع المسلمين في كل ناحية وجزء من العالم. هي إذن رباط متين منعقد لا ينحل، وعروة وثقة لا تنفصل، وصلة أبدية لازمة مستمرة لا تنقطع، مبنية على المشاركة في الدين، تؤلف بين كافة المسلمين وتنتظمهم حيثما وجدوا. نعم، إنها عقد وثيق أطرافه جميع المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن المعنى الجامع بين المسلمين الإسلام، فقد اكتسبوا به أخوة أصلية ووجب عليهم بذلك حقوق لبعضهم على بعض، فأساس الأخوة الإسلامية هو الإسلام، وجوهرها هو الإيمان، وحقيقتها الارتباط بهذا الجوهر وذلك الأساس. هذه الأخوة آفاقها رحبة تمتد مع أحقاب الزمان، فتشمل جميع المسلمين عبر العصور، وتمتد مع آفاق المكان وتتخطى جميع الحدود، فتنتظم كافة المسلمين على وجه البسيطة، وتتجلى لنا هذه الآفاق الرحيبة للأخوة الإسلامية التي تتجاوز آماد الزمان وأرجاء المكان، حينما نطالع في القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي التنزيل العزيز يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهو يخاطب أصحابه رضي الله عنهم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ليس معنى هذا أن الصحابة انتفت عنهم الأخوة، لكنهم جمعوا إلى شرف الصحبة الأخوة. أما هؤلاء الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم إخوانه من المسلمين الذين لم يرهم في عصره صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء تربطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم رابطة الأخوة: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وإن هذه الأخوة الإسلامية ليست حلفا بشريا ولا تجمعا عرقيا ولا تكتلا أنشئ في زمان مضى بفعل ظروف عارضة ثم صار تقليدا أو عادة موروثة، كلا، بل هي تشريع رباني ومبدأ إسلامي ورابطة أنشأها الله عز وجل وشرعها، وصلة أمر الله تعالى أن توصل، وعقد شرعي لا يسع مسلما أن يتحلل منه أو يتخلف عن المشاركة فيه والقيام بحقوقه وواجباته ورعايتها على النحو الذي شرعه الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومعنى فأصبحتم بنعمته إخوانا كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، أي صرتم بنعمة الإسلام إخوانا في الدين. فالله تعالى هو الذي صير المسلمين بالإسلام إخوانا بعد أن كانوا قبله طرائق قددة، كما جعل سبحانه الكفار الذين أسلموا وصاروا مؤمنين إخوانا للمسلمين بالإسلام، تظللهم راية الأخوة الإسلامية، فقال جل شأنه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذه الأخوة أمر شرعه الله، عقد شرعه الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلمين أن يقيموه، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. يقول الفخر الرازي: فالله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة تأكيدا للأمر وإشارة إلى أن ما بينهم، ما بين الإخوة من النسب، والإسلام كالأب، قال قائلهم: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإنما للحصر، أي لا أخوة إلا بين المؤمنين، وأما بين المؤمن والكافر فلا. والإمام القرطبي رحمه الله يقول في هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب. ولهذا قيل: أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين تنقطع بمخالفة النسب. على كل حال، المفسرون يؤكدون على أن الأخوة عقد عقده الله بين المؤمنين، فإذا وجد أي مسلم على وجه الأرض فإنه أخ للمسلمين، أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكره له ما يكرهون لأنفسهم. هذه الأخوة كما أنها أمر شرعي يا أحباب، نحن نحتاجها اليوم، المسلمون اليوم يحتاجون إلى إقامة الإخاء، فأصبحت الأخوة كذلك ضرورة عصرية حيث تداعت علينا الأمم. وطمع فينا من كان بالأمس لا يدفع عن نفسه. تأتي العبادات لتؤكد هذه الأخوة وتحيي هذه الأخوة، وهذا أمر مقصود من الشرع الحنيف. والمسلم المتدين تدينا حقيقيا، إيمانا وعبادة وأخلاقا، يحرص على إحياء هذه الأخوة. ولا شيء كالتدين السليم يمكن أن يحمل المسلم على التشبث والتمسك بالأخوة الإسلامية والقيام بحقوقها على الوجه الذي شرعه الله تعالى. أما ضعف التدين فإنه ينتج عنه ضعف في الأخوة وانكماش لها. وإذا كان جوهر التدين لدى المسلم هو الالتزام بشعائر الدين وشرائعه، فإن لهذه التشريعات أثرا كبيرا في تعميق الأخوة بين المسلمين. العبادات وكافة التشريعات لها أثر كبير في تعميق روح الأخوة بين المسلمين وتقوية الشعور بها في نفوسهم، كما أن لها أثرا مهما في أداء المسلم لحق أخيه عليه والقيام بواجبه نحوه. إن العبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها لجديرة بأن توحد جموع المسلمين تحت مظلة الأخوة النابعة من قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والعبادات كذلك لها دور كبير في إزالة الفوارق الأرضية وتبديد الحواجز العرقية والقومية التي فرقت المسلمين، لها دور كبير في إعادة المسلمين إلى أخوتهم وترابطهم على أساس واحد هو كونهم مسلمين، لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى. الحقيقة كان من أكبر جنايات الأنظمة ذات التوجهات العلمانية التي ابتلي بها المسلمون في عصرنا الحاضر، سواء كانت يعني ترفع راية العلمانية أو الشيوعية، هذه القاسم المشترك بينها جميعها أنها تعمل على إقصاء الإسلام. هذه الأنظمة عملت ولا تزال تعمل على توهين وإضعاف صلات الأفراد والمجتمعات بالله تعالى. وكانت هذه الأنظمة فعلا تتبنى خطة ممنهجة لإضعاف التدين وإبعاد الناس عن خالقهم ونشر الضلال والانحلال بين الأجيال. فنبتت في العالم الإسلامي نابتة بئيسة وهنت علاقتها وصلاتها بالله رب العالمين. وطبعا إذا ضعفت الصلة بالله وضعفت العبادات فسوف يتبع ذلك ضعف بل ربما انحلال لرابطة هذه الأجيال أو للروابط التي تربط هذه الأجيال ببقية المسلمين. وشتان بين مسلم متدين يؤدي العبادات وآخر مفرط مضيع. فالمسلم صاحب الدين الذي يؤدي العبادات لا شك سوف يكون حريصا على وصل ما أمر الله به أن يوصل، متعبدا لله بالقيام بحقوق إخوانه عليه، ساعيا في صيانة أخوتهم، وهم كذلك يبادلونه نفس المعاملة. ومن هنا تقوى أواصر الأخوة ويتماسك بنيانها بكثرة هذا الصنف المتدين العابد لله تعالى. أما الصنف الآخر المفرط فهيهات أن يكون حريصا على صيانة الأخوة والقيام بحقوقها، بل سيهملها ويضيعها. ولذلك إخواني أخواتي ينبغي أن ننتبه إلى أن من أولويات أهل العلم والدعوة والتربية في العالم الإسلامي على اختلاف مواقعهم من أولوياتهم أن يعملوا على صياغة جيل مسلم رباني يتحقق به مجد الإسلام وعز المسلمين. إذا تحققت هذه الأخوة بفعل العبادات فإنه ينتج عنها شيء آخر ويلازمها شيء آخر، وهو وحدة المسلمين وقوتهم. فإنه لا شيء كالأخوة الإسلامية يجمع شمل المسلمين جميعا ويوحد صفوفهم ويلم شعثهم ويجعل منهم جسدا واحدا وكيانا قويا متكاملا، مهما كان من اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأعراقهم وبلدانهم، ويصل ما تقطع من بينهم ويعود عليهم بأكبر النفع في العاجل والآجل. هذه الأخوة التي تقوى بالعبادة انتظمت الفارسية مع العربي والتركية مع الأفريقي والفقير مع الغني والأسود مع الأبيض، هؤلاء وغيرهم جمعتهم أخوة الدين، وانمحت من بينهم الفوارق وذابت القوميات والعرقيات كما أشرنا قبل قليل، وصاروا جميعا إخوانا بالإسلام يكونون أمة واحدة متميزة هي الأمة الإسلامية. ولا شك أن أمتنا اليوم في أمس الحاجة إلى الوحدة، بل كل جماعة إنسانية تحرص على الوحدة والتماسك فيما بينها، وكل المجتمعات البشرية تأخذ بالأسباب المتاحة التي تؤدي إلى هذه الوحدة والتماسك. وكما أشرنا فإن المسلمين اليوم هم أحوج الناس إلى الوحدة، فيجب عليهم الأخذ بكافة الأسباب والطرق المؤدية إلى وحدتهم، وعلى رأسها أن يلوذوا ويلجأوا ويحتموا بأخوة الدين، وإلا فلسوف يبقون مشتتين تائهين مفرقين في العالم. أعداء الإسلام والمسلمين يحرصون حرصا أكيدا على هدم الوحدة الإسلامية، ويعلمون أنها خطر عظيم عليهم، ولذلك فعلوا كل ما في وسعهم لمحاربة تجمع المسلمين والتقائهم وإخائهم على أساس الدين والإسلام، فكانوا دائما يهدفون إلى منع الوحدة الإسلامية أو التضامن الإسلامي. يقول أحدهم هو لورانس براون: إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا، وأمكن أن يصبحوا نعمة له أيضا، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير. وإن غياب الإخاء بين المسلمين اليوم على الوجه الذي شرعه الله تعالى قد جعلهم أشتاتا متفرقين، وفي كثير من الأحيان متنافرين متنازعين، فوهنت تبعا لذلك قوتهم، وسهل على الأعداء كسرهم ودحرهم. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أفرادا. فهل من وحدة تحت ظل أخوة الإسلامية ترأب صدع المسلمين وتنتظم عقدهم وتجمعهم مؤتلفين أقوياء متماسكين يعضد بعضهم بعضا فلا ينال منهم أعداؤهم غرضا؟ العبادات في الإسلام تقوي هذه الأخوة وتقوي هذه الوحدة. وعندما نرى مناسك الحج وشعائره نجد أنها كلها تؤكد على هذا الأمر. الوحدة في الزي وهو ملابس الإحرام، الوحدة في المقصد وهو بيت الله الحرام، الوحدة في أداء النسك والمشاعر، فلا يقف جماعة في عرفات يوم 9 وآخرون مثلا يوم 10 أو يوم 8، لا، له وقت محدد وهو اليوم 9. لا يطوف جماعة حول الكعبة وآخرون يطوفون في مكان آخر، لا يسعى جماعة بين الصفا والمروة وآخرون يفعلون سعيا في مكان آخر أو بشكل مختلف، لا، كل هذه المشاعر تؤكد على الأخوة والوحدة بين المسلمين، وتقوي هذا الرابط القوي المتين الذي ينبغي أن يظل المسلمون مؤتلفين به متجمعين حوله، ألا وهو أخوتهم الإسلامية. و ويوم أن كان المسلمون هكذا كانوا في قوة ومنع. ولذلك نجد أعداء الإسلام يحرصون على إشاعة القوميات بين المسلمين ليعود المسلمون إلى ما كانوا عليه في جاهليتهم من الخلاف والتناحر، وتأتي العبادات لتحارب هذه القوميات والعرقيات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة، كلنا نلتقي في مكان واحد، في زي واحد، نؤدي شعائر واحدة، نؤدي مناسك واحدة، حتى بقية العبادات أيضا فإننا نؤديها على هذا النحو الذي يعمق الأخوة والمساواة بين المسلمين. هناك تزول العصبيات والعرقيات المحلية، هذا عربي أو هذا فارسي أو هذا بربري أو هذا كردي أو هذا تركي، وكذلك ما يتفرع عنها. يعني القومية الواحدة أعداء الإسلام من المكر بمكان كبير، حتى إنهم جعلوا القومية الواحدة عرقيات كثيرة، فالقومية العربية فتتوها إلى فرعونية وآشورية وبابلية وفينيقية وهكذا. كل هذا يزول ويتلاشى في أداء العبادات، ولذلك نحن ينبغي أن نحرص على هذا الأمر، وليس الحج فقط، فمن فاته الحج فهناك عبادات أخرى ينبغي أن نحرص عليها حتى يعني تبقى الأخوة بين المسلمين قوية، وحتى نستطيع أن نفشل مخططات أعداء الإسلام التي تحرص دائما على أن تشيع القوميات والعصبيات بين المسلمين، لأن هذه القوميات والعصبيات وباء مهلك وداء فتاك ينذر بتلاشي الأخوة والوحدة. وإننا من خلال العبادات وعبادة الحج خاصة يمكن أن نحقق نوعا من التواصل في مصالحنا الدنيوية، كما قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة ونحوها، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قد كانوا يتحرجون أن يتجروا في موسم الحج، فنزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة ونحوها، فيعني بدأوا يحققون هذه المصالح. ونحن المسلمين يمكن أن نحول هذا بلغة العصر إلى لقاءات كثيرة تفيد إفادات على نطاق واسع. يمكن على هامش الحج أن يلتقي رجال الأعمال المسلمون ويتباحثون فيما بينهم فيما يخص الأمور الاقتصادية: الاستيراد، التصدير، السلع، التصنيع، السوق، إلى غير ذلك. يمكن من خلال الحج أن يلتقي الأطباء المسلمون ويتباحثوا بينهم فيما يخص هذا الشأن، الصيادلة المسلمون، المهندسون المسلمون، وبالإضافة إلى هذا السياسيون المسلمون. لو خلصت النوايا وصفت النفوس والتقى الجميع في ظلال الحج وبركاته وتدارسوا شؤون الأمة وخرجوا بما يعود عليها بالنفع من قرارات لكان لهذا أعظم الأثر. لكن نعود إلى موضوع الرخاء الاقتصادي والمنافع الاقتصادية التي يمكن أن نحصلها، يمكن أن نحصلها كثيرا. يمكن أن نقيم سوق إسلامية مشتركة ونتباحث في شأنها في كل فترة على هامش أعمال الحج. والسوق الإسلامية المشتركة أو السوق المشتركة الاقتصادية محتاجة أربعة أشياء أساسية: محتاجة ثروات طبيعية، وحدث ولا حرج فيما يتمتع به العالم الإسلامي من ثروات كثيرة متنوعة وخطيرة. يعني أنا أمامي إحصائية سريعة كده بس، وقديمة كمان أكيد يعني تطورت، ذكرها أحد الباحثين نقل عن المراجع يقول: تؤكد الدراسات العلمية على أن العالم الإسلامي يمتاز بأهميته الاقتصادية، وذلك لما حباه الله به من ثروات طبيعية وفيرة زراعية ومعدنية وحيوانية، بالإضافة إلى أعظم وأخطر ثروة وهي الثروة البشرية. على سبيل المثال هو يقول: بالنسبة للثروة المعدنية نجد أن العالم الإسلامي غني بمعادنه المستغلة والغير مستغلة والاحتياطية، ومن أهمها البترول والغاز الطبيعي، إذ تحتل دول العالم الإسلامي المركز المتفوق والمرموق في مجال إنتاجه واحتياطيه الذي يقدر بأكثر من 75% من احتياطي العالم كله. الفوسفات ويستعمل لصناعة الأسمدة، الكوبلت من معادن السبائك الهامة ويمنع الصلب من الصدأ كما يتحمل درجة الحرارة العالية جدا، فتصنع منه الآلات في الطائرات النفاثة والآلات التي تدخل في الأسلحة النووية، وتجيء المغرب رابع دولة في العالم في إنتاجها. الكروم وهو معدن يستعمل في صناعة السبائك المعدنية، والعالم الإسلامي ينتج 45% من إنتاج العالم من الحديد. القصدير وهو معدن تحتاج الصناعات المعدنية الهامة، فهو يشترك مع النحاس لتكوين البرونز، ويستعمل في صناعة الصفيح والعلب التي تحفظ المأكولات، وفي عمليات اللحام والسباك البرونزية. وينتج العالم الإسلامي أكثر من نصف الإنتاج العالمي منه المنجنيز، ويدخل في صناعة السبائك والصلب، وفي الصناعات الكيميائية الرصاص، أملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والبروم والمغنيسيوم والأملاح المعدنية. وللأسف فإن العدو الصهيوني يقوم باستغلالها في فلسطين، حيث أشهر أماكن استغلالها البحر الميت، وهناك الذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها. هذه الثروات الهامة تتيح للعالم الإسلامي الفرصة في أن يصبح عالما صناعيا، حيث تتوفر فيه مقومات الصناعة، ويتوفر المواد الخام ومصادر الطاقة المتنوعة ورؤوس الأموال، وخاصة في البلدان المنتجة للبترول، وتوفر الأيدي العاملة، ثم توفر الأسواق الاستهلاكية الداخلية لاتساع العالم الإسلامي وكثرة سكانه، والخارجية لسهولة المواصلات التي تصل العالم الإسلامي بغيره. أقول حتى نحتاج سوق إسلامية مشتركة، محتاجين ثروات طبيعية أشرنا إليها، محتاجين رأس مال، وحدث ولا حرج، فإن مليارات الأموال الدولارات وغيرها تطفح بها بنوك الغرب من خزائن أو أموال المسلمين. طيب محتاجين أيدي عاملة، ما شاء الله حدث ولا حرج في الثروة البشرية في العالم الإسلامي. طيب أصبح عندنا يعني موارد أو مصادر طبيعية، أموال، أيدي عاملة، إذن بعد أن ننتج نحتاج إلى سوق تستوعب هذه المنتجات، وعندك سوق تزيد عن مليار ونصف بني آدم يعني تبتلع كل ما يلقى إليه من منتجات. فنحن بإمكاننا أن يعني نتواصل، وبإمكاننا أن نتكافل ونتراحم ونتكامل فيما بيننا. كل هذا يمكن أن يتم على هامش الحج، ولا شك أن هذا كله ينتج عنه رخاء اقتصادي ومصالح للمسلمين، وصدق الله ليشهدوا منافع لهم. مع الأسف فإن تفرق المسلمين وانفراط عقد أخوتهم قد حرمهم الاستفادة التامة من خيرات بلدانهم، وفوت عليهم التكامل والتكافل الاقتصادي فيما بينهم، وصارت أرضهم من أكثر مواطن الجوع والبؤس في العالم. ولو أن الأخوة الإسلامية قائمة ومطبقة بحقوقها وواجباتها التي أمر الشرع بها من تكافل وتراحم وتعاطف وتواد وتضامن وولاء ووحدة وإيثار وحب الخير من المسلمين لبعضهم وغير هذا من الحقوق على مستوى المسلمين أجمعين في أدنى الأرض وأقصاها، لعاد هذا بالنفع والخير على كافة المجتمعات الإسلامية، ولأفاد المسلمون من تلك الثروات والخيرات العظيمة التي تحت أيديهم. وكان لهذا أكبر الأثر في تحقيق الرخاء الاقتصادي، وهو من ركائز الحياة الطيبة. ولتلاشت واختفت رقعة الفقر التي تكتنف السواد الأعظم من بلدان المسلمين ومجتمعاتهم، وانقشعت عنهم سحب التخلف والانحطاط. إننا ينبغي أن نحافظ على هذه العبادات وأن نؤديها كما شرع الله تعالى، فإننا نحن المسلمين عندما نحرص على أداء هذه العبادات على النحو الذي شرعه الله تعالى، يتحقق لنا خير كثير فيما يتعلق بالأخوة والوحدة والقوة وحصول المنع والمهابة ودرء الفتنة التي تحل بالمسلمين في هذا القطر أو ذاك. إننا نحن المسلمين في أمس الحاجة إلى هذا الإخاء وهذه الوحدة، وحدة الصف وتآلف القلوب وتصافي النفوس، كي يحصل لنا المنعة والمهابة في عيون أعدائنا، ونكون في مأمن من أن يطمع فينا أعداؤنا أو يجترئوا على استباحة حرماتنا والعدوان علينا أو يقدموا على النيل منا. إن المسلمين مع الأسف في عصرنا هذا يجنون أمر وأسوأ ثمار غياب الإخاء الإسلامي والتضامن والولاء فيما بينهم، حيث صاروا في هوان على أعدائهم ربما لم يسبق له في تاريخهم نظير. فكم من حرمات لهم مستباحة وأوطان في فلسطين وكشمير والصين والفلبين وبورما وغيرها مغتصبة، وكم من ملايين منهم في العصر الحديث قتلوا أو شردوا في بلاد آسيا بيد الشيوعيين في الصين، وفي بلاد ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي، وفي أوروبا في البوسنة والهرسك في العقد الأخير من القرن العشرين، وفي ألبانيا وكوسوفا أيضا وغيرها من البلدان، وفتنوا في دينهم وسيموا الأذى وسوء العذاب. ولا يزال كثيرون من المسلمين الآن في بقاع شتى من العالم يضطهدون ويفتنون على نحو لم يسمع به من قبل في الأولين. ويضاف إلى هذا الواقع المرير ما فيه العالم الإسلامي من تبعية سياسية، وما يعتريه من خفة وزنه واحتقار له في نظر الغربيين، واضمحلال تأثيره في المنظمات الدولية. حتى غدا حال المسلمين اليوم ينطبق عليه ما قال الشاعر جرير بن عطية: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. وما كان هذا ليحدث لو كان الإخاء الإسلامي ولو كانت الوحدة الإسلامية قائمة وحية وفاعلة على مستوى العالم الإسلامي. فلما كان هذا الإخاء قد تلاشت حقيقته وشلت فاعليته، زالت معه قوة المسلمين، وطمع فيهم من لم يكن بالأمس يدفع عن نفسه، وتحكمت فيهم حثالة من البشر وأراذل بني الإنسان، وتداعت عليهم أمم الكفر التي ما إن تظهر على المؤمنين لا ترقب في أحد منهم إلا ولا ذمة، كما قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة. وقد كان وحصل مع الأسف وكذلك يفعلون. وانتزعت مهابة المسلمين من قلوب أعدائهم، وصاروا غثاء كغثاء السيل، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلمين الذين يزيدون اليوم عن 1.5 مليار في العدد، ويملكون من الإمكانات المختلفة الكثيرة والكثير، لو توحدوا تحت راية أخوتهم ساعة من ليل أو نهار لأعاد العالم كله من شرقه إلى غربه حساباته مرات ومرات، ولتبدلت الحال التي هم فيها من الهوان إلى حال أخرى من العزة والمهابة والمنعة والسيادة، ولعادت الحقوق السليمة إلى أصحابها، وبرئت الأمة من أسقامها. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يجتمع فيه المسلمون على دينهم ويحيون شعائره وشرائعه حتى يعيشوا في قوة ومنعة وسعادة وعز في الدنيا وفي الآخرة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تذكير المسلمين في الحج بهذه الأخوة وبهذه الرابطة وبهذه الوحدة حتى ينسجم القول مع الفعل. أما الفعل فقد أشرنا إليه، وهو وحدة المسلمين وأخوتهم من خلال أدائهم لمناسك الحج. ثم يأتي القول، فيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا على رؤوس الأشهاد في بلاغ حجة الوداع، ويكرر هذا في أكثر من مرة في حجة الوداع. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 4 خطب، وهذه هي الخطب المسنونة في الحج. الإمام يخطب للناس 4 خطب: يوم 8 ذي الحجة اللي هو يوم الترويع، يوم 9 يوم اللي هو يوم عرفة، يوم النحر، وأوسط أيام التشريق في منى يوم 11. هذه الخطب المسنونة في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب. وذلك عندما نقرأ في يعني خطبة حجة الوداع في رواياتها نجد صحابيا يقول مثلا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يقول كذا وكذا. صحابي آخر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لو يوم العيد. صحابي ثالث يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق في منى يقول كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى في خطبه المتعددة وفي بلاغه العظيم الذي ودع فيه الأمة في تلك الحجة الفذة الفريدة. قال للمسلمين: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم. يؤكد على هذا المعنى على رؤوس الأشهاد، ويقول لهم: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. يؤكد أيضا على أنهم يجب أن يحافظوا على هذه الأخوة وأن يبتعدوا عن كل ما يعكر صفوها، فيقول لهم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش أي بالإفساد وتهييج الشر بينهم، رضي بالتحريش بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا، يؤكد على هذه الأخوة وهذه الوحدة في أثناء أدائه لشعيرة الحج، طبعا بالإضافة إلى التأكيد عليها في يعني أقواله وسنته العملية والقولية صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا للتأكيد عليها. فيحرص المسلمون عليها ويتمسكوا بها ولا يفرطوا فيها أو يتركوها تضعف أو تضمحل أو تتلاشى، أقصد الأخوة والوحدة بين المسلمين. ولذلك أعداؤنا يدركون أن العبادة لها أثر كبير في وحدة الأمة، سواء أكان الحج أم غيرها. نعم، رئيس وزراء بريطانيا غلاديستون خطب في مجلس العموم البريطاني ويحذر من أن أكبر المخاطر على استمرار يعني السلطة الاستعمارية لبلاد المسلمين هو وجود يوم عرفة ويوم الجمعة والقرآن الكريم. أحد المنصرين كتب تقريرا عن جهود المنصرين، كان هذا في منتصف القرن الماضي، وقال: إن جهودنا تضيع سدى وتتحطم على 4 صخرات: يوم الجمعة ويوم عرفة والقرآن والأزهر. هذا يعني إدراكا منهم لأهمية العبادات ولأثر العبادات في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. ولذلك كما أشرت أن الحكام العلمانيين الذين يعملون على تنفيذ مخططات الأعداء يحرصون على قطع صلة الناس بالله. ومثلا كان ولازال يحارب مثلا في هذا البلد أو ذاك مجلس تلاوة في المسجد لاعتكاف، ما فيش اعتكاف إلا بتصريح. طب وعشان تطلع تصريح تروح مش عارف الأمن، طب مين هيروح؟ فبالتالي الناس يقول لك بلاه بتوع. هو الاعتكاف هل في خطر سياسي على النظام؟ لا. جلسة تلاوة فيها خطر سياسي على النظام؟ لا. لكن هم مستهدفين كده، مستهدفين أن يجدوا أجيالا مقطوعة الصلة بالله سبحانه وتعالى، فلا ترتبط بالمسلمين ولا تكون حريصة على إقامة شعائر الدين وشرائعه ولا التمسك بالحلال والحرام. هم يعلمون أن العبادات لها أثر كبير في حياة المسلمين، في الترابط فيما بينهم، وفي تمسك بشعائر دينهم وشرائعه، وفي تطبيقهم لأحكامه التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إننا ونحن هنا من لم يكتب له الحج، نحن نعيش هذه المشاعر، مشاعر الوحدة والأخوة، عندما نرى يعني المشاهد التي تنقل لنا عن المسلمين وهم في المشاعر المقدسة، في الطواف، في السعي، في عرفة، غير، نحن نعيش معهم هذه المشاعر، نحن نتذكر هذه الأخوة وتتحرك فينا وتعيش، نتذكر هذه الوحدة، نتطلع إلى هذه الوحدة. حتى من لم يحج، إخواني وأخواتي، من لم يحج، نحن نعيش هذه المشاعر. وعندما نصلي تقوى فينا مشاعر الأخوة وتقوى فينا الوحدة. عندما نصلي الجمعة، عندما نصلي العيد أو العيدين، عندما نصوم، عندما نحج، كل هذه العبادات تعمل على تقوية الأخوة والوحدة بين المسلمين، وبالتالي تحقيق القوة والمنعة لهم. وهكذا يا إخواني وأخواتي، نجد أهمية الأخوة والوحدة بين المسلمين، والأثر العظيم للعبادات في تحقيقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عابدين مخبتين قانتين له عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا هذه الأيام بالخير واليمن والبركة. نسأله سبحانه وتعالى فرجا قريبا عاجلا لنا وللمسلمين في كل مكان. اللهم برحمتك فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأهلينا وذرياتنا، واغفر لنا ولأصحاب الحقوق علينا برحمتك أرحم الراحمين. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم في خير وعافية ورضا وسعادة، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات، ونتواصل بالدعاء إن شاء الله في هذه الأيام المباركة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.